انتي انت. فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح الإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. حلقة النهاردة هدفها تنشيط الذاكرة. عزيزي المستمع، فاكر سد النهضة؟ أيوة، هو السد الإثيوبي اللي بيتبني دلوقتي. طيب اتفضل معانا. الأستاذ الدكتور حسن علي، أستاذ الجغرافيا بكلية الأداب جامعة حلوان، أهلا وسهلا بحضرتك في البرنامج. أنا اتشرفت بحضرتك وبلقائكم، وأتمنى إن شاء الله أن أكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. دكتور حسن علي، بما أن حضرتك أستاذ في الجغرافيا، عايزة تفسير حضرتك أو يمكن أول تفكير جه لذهنك لما سمعت تصريح السيد رئيس الوزراء دكتور حازم الببلاوي عندما قال عن سد النهضة يمكن أن يكون مصدرا لرخاء الدول المحيطة؟ طبعا أنت أستاذنا في الاقتصاد ولا تبارى في هذا، ولكن اسمح لي سيدي رئيس الوزراء أن أعطي روشتة صغيرة. نهر النيل لا يجري بالعواطف والكلام المعسول، نهر النيل يجري من عند ربه بإذنه باتفاقيات دولية اتفقنا عليها من عشرات وبل مئات السنين. مصر كانت حدودها عند خط الاستواء لحماية نهر النيل، ثم انحدر الحال، مصر والسودان كانت دولة واحدة، مصر انفصلت عن السودان، يعني النيل اتقسم بقى ثلاثة بل ما كان نهرا واحدا. إذن السياسة تلعب في دورها، ما في شك في هذا الموضوع، لكن الحماية، حماية مصر، حماية روح وحياة شعب مصر منذ الأزل، بدايات الحضارة في العالم كله، وكما قال العالم مصر هبت النيل، نعم، وأيضا هي هبت المصريين الذين تعاملوا مع النهر معاملة جميلة، لكن النهر لا يعوض. دكتور حسن، يمكن أنا يعني مش عارفة، خطر في بالي أن لو كان دكتور حازم الببلاوي رخاء الدول ينطبق على رخاء إثيوبيا، أعتقد أن هذا الكلام يكون مستقيم جدا وممكن أن أقبله، ولكن أن يتحول سد النهضة الذي طالما قيل عنه أنه سوف يعطش مصر ويجوع مصر ويبور أراضي مصر، يتحول بقدرة قادر لسد رخاء إزاي؟ سد رخاء لإثيوبيا لتوليد الكهرباء وليس لمصر. أنه على نهر النيل الأزرق رمز الخير والنماء لمصر، 85% من مورد مياه على هذا النهر الذي سيقام عليه السد. فأين لماذا تغيرت النظرة، أو عفوا سامحوني لا أقول النظرة، ولكن لماذا تغير التعبير في الدبلوماسية؟ الدبلوماسية دبلوماسية، لا أنكر هذا، لكن حياة مصر في نهر النيل لا دبلوماسية تعلوها حياتي. يمكن المستمع الكريم أذكره وبحب أقوله أن الحلقة دي نفسي أعملها عشان انعاش الذاكرة المصرية. إحنا من شهور قليلة جدا كنا بنتكلم في الإعلام والمتخصصين عن سد النهضة أنه أزمة كبرى لمصر، وهو كذلك، كنا بنتكلم عنه وبنقول مفردات معينة، التبوير الأرض والتعطيش، وإن هو فعل نكراء وجريمة شنعاء قامت بيها إثيوبيا، ولكن المفردات الآن تحولت وتغيرت. الحقيقة أنا قصدت دكتور حسن أستضيف حضرتك لتاني مرة، قصدت في نفس الموضوع بنفس الضيف نيجي ونأكد على الكلام القديم، إحنا ما بنقولش كلام منافي للعلم، العلم ثابت. هذا كلام جميل وكلام منطقي وعلمي بحت بالفعل، العلم يبنى عليه ولا يقطع. التصريحات للأسف، أنا كإنسان متخصص، بمعنى متخصص في جغرافية وجيولوجية، لكن قبل هذا وذاك أنا أقول لأستاذنا الدكتور حازم الببلاوي أن نهر النيل يمر في مصر ولا يتركها، يترك أثيوبيا، يترك السودان، لكنه لا يترك مصر. إذن هو روحنا، هو حياتنا. فأرجوكم لا تتناقضوا في التعبيرات، وحدوها حتى الاحترام ناله من كافة الأطراف في العالم وعلى رأسهم أثيوبيا. أنا تعجبت جدا أن الحقيقة يعني الحكومة نفسها ما حاولتش تقوم بتفسير هذه التصريحات الغامضة، حاولت تفسر هذه الكلمات بالنسبة لنا. هو الحقيقة في اليومين الماضيين سمعت كلام الأستاذ الدكتور خالد وصيف وكيل وزارة الري، كان بيعلق على وبحماس، وهذا ما استغربته من عالم لابد أن يكون محايدا حتى في تعبيراته وفي ألفاظه. أنا لا أقيمك أستاذنا العزيز، ولكني أنا بضع نفسي أمام من هو يمنع عني الخير، فإذا لماذا أساويه بنفسي وأساويه؟ لا، المهم أن نتعامل مع الأمر بحساسية شديدة جدا، لأنه نهر دولي، هذا نهر دولي يمر في 11 دولة، له الحق أن يحتضن اتفاقية الأنهار الدولية لضمان حقنا في المياه، بل بالعكس أنا أطالب بزيادة حصة مصر في المية التي تناقصت إما بالبخر يا إما بزيادة الاستهلاك، وده طبيعي. عدد السكان من أيام السد العالي كان 30 مليون، دلوقتي احنا 90 مليون. يعني أنا برضو دكتور باخد رأي حضرتك في تصريح السيد وزير الري الدكتور محمد عبد المطلب، هو قال أنا بأؤيد سد النهضة وبدعو إنه هو يكون مشروع إقليمي يضم كل من مصر والسودان وإثيوبيا. يعني إزاي دولة زي إثيوبيا أساسا هتقبل التعاون والمنفعة المشتركة بيننا وبينها وهي المستفيدة رقم واحد؟ إيه اللي هيخليها تعمل كده؟ أنا أحوله إلى تصريحات وزير الخارجية السوداني وزير الري السوداني. ماذا قال عندما اتفقا إثيوبيا والسودان على الموافقة بينهما الاثنين وترك مصر؟ هل كان في ذلك الحين النهر مشروع قومي ودولي ولما نكون بنتكلم عن أضرار جسيمة هتقع على مصر، ولما كنا قبل كده يعني من قبل 3 أو 4 شهور بنتكلم عن لو في أي ضرر في جسم سد النهضة حصل هتغرق السودان وتغرق النوبة وصولا إلى الساحل الشمالي في مصر، بعد كل الكلام ده والأضرار الجسيمة دي إزاي أتكلم عن تعاون وتنسيق؟ إزاي؟ من الممكن أتكلم عن تعاون وتنسيق، لكن هل أنا ضمنته ألا يكون مضرا؟ أين القياسات العلمية؟ الموضوع لا يبنى على العواطف. قياسات العلمية موجودة، التخزين، هل التخزين سيكون سنويا أم سيكون قرنيا زي مثل السد العالي؟ وبالمناسبة أنا هنا أتوقف عند نقطة في منتهى الخطورة فيها كرامة وشخصية مصر، وأقول لجمال عبد الناصر أين أنت؟ أين أنت يا جمال؟ أو أقول يا جمال يا عبد الناصر بنيت السد، إثيوبيا عايزة تلغي السد، منتهى البساطة كتعبير، لكن في منتهى الخطورة كواقع وعمل. السد ذات بنى في النهضة بالطريقة التي يريدونها بتوليد كهرباء لتصدير كهرباء لإفريقيا، سينخفض المورد المائي إلى السد العالي الذي هو رمز صمودنا ورمز. وأنا عشان كده جبت السيد جمال عبد الناصر، رموز عديدة لمصر من خلال إنشاء هذا السد. إثيوبيا أعلنت بالفعل إنها تم الانتهاء من بناء 25%، وإن توليد الكهرباء اللي حضرتك بتكلم عنه سيتم العام المقبل للتصدير. ما هي الموضوع بالنسبة لهم اقتصادي بحت، إنما بالنسبة لنا إحنا حياة. ونحن ما زلنا نتكلم عن التعاون المشترك ومصر. بقى عجبت جدا يا دكتور حسن ان مصر في خلال الايام القليلة الماضية طرحت مبادرة على اثيوبيا للمشاركة معها في بناء السد وادارته. يعني هل هذا التصرف هي مقاربات لتخفيف اضرار بناء السد تسليما بسياسة الامر الواقع؟ يعني انا الحقيقة مش عارف ابلع هذا او اسمعه، صعبان علي. انا مصر تبقى في مهب الريح، مرة مع إثيوبيا مرة ضد إثيوبيا. طب والسياسات أو السياسة العلمية والعالمية والسياسة التي تبنى بها الدول لا تقوم على متناقضات على الإطلاق، والمعاهدات الدولية والاتفاقيات يعني هل تتناقض مع نفسها؟ ده 11 دولة، ده ما فيش نهر في العالم بيمشي في 11 دولة، ومن أطول نهر في العالم، وله كل الاحترام لأنه حياتنا حياتنا حياتنا حياتنا. التقرير النهائي للجنة الخبراء، حضرتك ملاحظاتك ايه عليه؟ ملاحظاتي عليه حضرتك ان كل واحد يدور على مصلحته، اثيوبيا دورت على الكهرباء والسودان دور على مش هيغرق، مصر تبحث عن حياتها. طب احنا ليه ما بندورش احنا كمان على مصلحتنا بس بشكل علمي؟ بوجه ندائي للاستاذ الدكتور حازم ببلاوي انه كان هناك عمالقة المصريين علميا وسياسيا وعسكريا تصدوا للهجمة الشرسة في طابة. كان العلماء قامات علمية، قامات وحيد رأفت استاذ الدكتور قانون الدستوري والدولي والدكتور وكمان حسن علي سيادة الفريق كمان حسن رحمة الله عليه وبلغته في اللغة الإنجليزية لما أدهش اللجنة التي كانت تحكم لنا ببلغته وفصحته الإنجليزية. الأستاذ دكتور يوسف بالحجاج أستاذ الجغرافيا الطبيعية والسياسية، يعني كانت قامات تحضر هذه اللجنة. وأنا بأرجو على نفس المنوال أن تقوم هناك لجنة مصرية تضم كافة القامات، ومصر لا تنضم أبدا من القامات العلمية. أرجوكم أرجوكم أرجوكم اهتموا بالنهر لأنه حياتنا. العلماء كثيرون ولكن أين دورهم؟ لابد أن المشاركة أن تكون بتكليف سياسي من مجلس الوزراء. دكتور حسن علي أستاذ الجغرافيا بكلية الأداب جامعة حلوان، أخيرا كيف لمصر أن تتوازن في هذه الفترة ما بين التزامها بالاتفاقات والمعاهدات الدولية، ما بين مصلحتها، ما بين الأمر الواقع البغيض الذي يفرض عليها، كيف لها أن تتوازن؟ إن شاء الله تتوازن. لا يفرض علينا أمر بغيض أبدا أبدا. مصر أعظم وأكبر أن يفرض عليها أحد ما لا تطيق أو ما لا ينفعها. مصر هي علامة العالم وعلامة إفريقيا بالذات. وأعيد كلامي مرة ثانية يا جمال يا عبد الناصر يا محرر إفريقيا كلها، ماذا كان يفعل من حب الإفريقيا والإفريقيين ومدى التصاق بهذه القارة الجميلة؟ ونحن نفعل ذلك ولا بأس في هذا. حضرتك لما بتذكر اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بترجعنا النقطة وهي مربط الفرس وهي الإرادة السياسية. لابد أن تكون قوية جدا الإرادة السياسية طبعا، لأن هي في الأول وفي الآخر هي اتفاقات سياسية، لكن العلماء لهم الدور الأبرز والأكبر. حتى لو كانت اتفاقات سياسية فهم أساس علماء، أساس قانون، أساس دستور، أساس القانون الدولي إلى آخر. وأنا أقولها مرة ثانية، لدينا العلماء وزيادة ومستعدون أن يضحوا بآخر نقطة دم فيهم حتى تحيا مصر بلا قلق. أشكرك جدا أستاذ الدكتور حسن علي أستاذ الجغرافيا بكلية الأداب جامعة حلوان. أصدقائي المستمعين، جت في ذهني كلمات قليلة اتكتبت عن النيل، ولسه بيجري ويعافر، ولسه عيونه بتسافر، ولسه قلبه لم يتعب من المشوار. أصدقائي، مطلوب نكون كلنا شبهه، شبه النيل، مطلوب نجري ونعافر. أصدقائي المستمعين، بسعد جدا بتواصلكم معانا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي، وكمان جروب ألترس إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت كريم أمحاوي، وعاشت مصر. كنتم مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم. إذاعة جمهورية